تخوض النقابة الصحية والطبية الكورية الجنوبية الإضراب العام احتجاجا على سياسة سلطة العميلة المعادية للعمال اعتبارا من يوم 28 من أيلول الماضي. عقدت المنظمة ذلك اليوم اجتماع العزم على خوض نضال النهوض العام للإضراب العام عن العمل في يويدو بسيول بحضور أكثر من 4000 نسمة من النقابيين المحتشدين من 170 موقع العمل لكل المناطق. تلي في الاجتماع نص الإعلان.